ويرد الجلابيه فرجع يقعد جنب الحيط ويقول لك انا من سلاله الحسن الحسين. ثم الحسن الحسين قتل في كربلاء، ما قتلوا قتلوا شهداء. ثم تتحرك زي جدك يا عم، تقول دي جدك الحسن الحسين، حرك زي جدك عشان يقول لك رضي الله عنك عن جد. انما كده رضي الله عن جدك وانت بتتشهل. اللي يقول لك انا ينتمي للاسلام ويقول لك احنا من امه محمد، يا بخشينا بك يا نبي عليه الصلاه والسلام. ولما تقول له الجهاد في سبيل الله يقول لك مش عايز يروح الجيش. ماشي يا عم، مش عايز يروح الجيش، يعني دقني في لحد ثرته ويقول لك ما تخش الجيش. بس يبقى ينتصر ازاي؟ يبقى امريكا احسن منك. من ايه يعني اللحيه لحد الثره والجلابيه في الركبه ومتمسك بالسنه؟ لكن جبان مش عايز يروح يقاتل في سبيل الله ولا يتعلم حاجه في سبيل نصره الامه. يبقى اذا ما ينفعش، ما ينفعش. فقال لك الخور، الخور الخور والضعف اللي دخل على المسلمين لانهم تخلوا عن اسس القوه. مطلوب حاجتين، اعد لهم ما استطعتم، قوه من رباط الخير، القوه الماديه والقوه المعنويه. القوه المعنويه بالثقه في الله والاعتزاز بدين الله والاعتزاز بالاسلام والتباهي باحكام الشريعه، مش الخوف منها والتردد عند الاقبال عليها. ما انا حتى دلوقتي حتى اللي عاوز يحكم الشريعه عمال يعني يمشي واحده واحده، يمين شمال ورا شمال، عاوز يعني ايه يقول يعني ما تخافوش مننا احنا ناس كويسين واحنا غلابه ولو حكمنا البلد ما تخافوش مننا. يعني يا اهل يا اهل ايه، ما لو كان في قوه يقول لك هنحكم البلد معكم امرؤ مثلا، هنحكم البلد بشريعه الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى جل شانه. يعني وان شاء الله سيعز الله دينه، لكن مطلوب من المسلمين العده، العده زي ما قلنا. صلاح الدين قعد 20 سنة، الأيوبي قعد 20 سنة عشان يحارب الصليبيين، يعلم المسلمين الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالله والثقة بالله واليقين والعقيدة والتوحيد ومحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الإسلام ومحبة القرآن والجهاد في سبيل الله ومحبة التاريخ والمجاهدين في سبيل الله والاعتزاز بالتاريخ الأول بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والعشق لهم ومحبتهم ودراسة تاريخهم. لم يعشقهم ويحب يبقى زيهم ويتمثل بهم، غير لما النهارده تلاقي واحد لابس، كل واحد لابس ترنج عليه مش عارف مارادونا وعليه مش عارف مين وعليه مش عارف مين، الترنج عليه بتاع الكوره، الترنج عليه بتاع الموسيقى، والترنج عليه على الكمانجه ولا عليه عود، والترنج عليه عليه غزاله، والترنج عليه كلب، والترنج عليه جو، والجد مرسوم على ظهره يصلي في الصلاه وتصلي قدامك جد وكلاب ومش عارف مين. إذا كان معلق على ظهر بتاع الكورة بتاع الفن بتاع الموسيقى بتاع مش عارف إيه، يبقى ده إيه ده؟ ده قدوة ليه هو. يبقى نقول لك طب يا عم هما بيبيعوك كده، ما تشترش يا عم، خليه يبطلوا يحطوه كده، هما بيبيعوك كده عشان أخذين فلوس. بيعملوا دعاية، دعاية لفن لكورة اللي ما أعرفش إيه، أصبح هو بيتشبه بأبطال الكورة وبأبطال الفيلم وأبطال المسلسلين. بيجي بتاع المسلسل بطل وبتاع الكورة بطل وبتاع الرقص بطل وبتاع المصارعة، المصارعة داخل التيران تضرب في بعض وخلاص محمد وتخبط في بعض، ويقول لك مصارعة التيران والمصارعة دي يقعد يخبط في بعض زي ما اعرفش ايه، ويقول لك بطل. وهو اصبح له يعني ايه قدوة الشباب وقدوة الاجيال في الفنان وفي الكورة وفي مش عارف ايه وفي اللعب وفي الحنجلة وفي الكلام ده. فالجيل ده تنتظر منها يعني، تنتظر منه هي، تنتظر انك تقول له زي الهموش هش يطير في الهواء والعياذ بالله. يعني مش عارف يعني سبحان الله العظيم وبحمده هاموش. اذا هذه الاجيال، محمد رشيد رضا من 100 سنه بيقول مطلوب الاعداد المعنوي والنفسي لاجيال الامه. صلاح الدين قال 20 سنه يعلم الناس كيف يعتزون بدينهم وكيف يضحون في سبيله. يبقى احنا عايزين جيل ثاني برضه ان شاء الله، الكلام ده بيكرر لكن ما نملش عشان يعني نحاول نحرك. ما انا دلوقتي يعني لما في العيد انا اشوف بنت صغيره عندها 7-8 سنين لابسه ضيق ومهبه وبنيل، ليه البنت لابسه ليه كده؟ فقال امها قالت خليها تاخد لها يومين، تاخد لها يومين. اي عم، طب ما انت لما تقول عندها 8 سنين و10 سنين تاخد لها يومين، معناها انت بتحسسها انها تحرم في يوم الايام من الحاجه الحلوه. معناها تقول لي ده حاجه حلوه اتمتع بيها النهارده قبل ما يجي لك يوم وتشيل الباب على دماغك. يبقى بتفهمها ان احكام الشريعه ضغوط على النفس وضيق وقيود وسجن. تاخد لها يومين وبعد اليوم تبقى ايه؟ طب لما تكبر يبقى ايه؟ لما تكبر يبقى تاخد نفسك حريتها،